شيخ محمد، المريض أحيانا يتحطم نفسيا، يحتاج إلى من يرفع معنوياته يعني ويعزز فيه الجانب الإيجابي حتى يتماثل للشفاء. يعني ما هو توجيهكم في هذه الناحية؟ بارك الله. يعني هو الواحد لما يقول له، سواء كان طبيبا ولا ممرضا، نعم، ولا زائرا ولا من أهله ولا من طاقم المستشفى، أي أنه يعني مثلا أنت يا أخي الآن قريب من الله، أن الله إذا حب قوما ابتلاهم، الله، طيب، وأنك يعني الله عز وجل إذا مرض عبده ثم يعني تماثل للشفاء، فيعني كأنه يقال له قم قد غفر الله لك، الله، ما غفر بسبب المرض، الله، الذي ابتلاك به، وأعماله الصالحة تجري له أثناء مرضه. نعم، إن إن إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله. ورعاية المريض يعني من الناحية النفسية كما قلنا بالكلمة الطيبة والابتسامة في وجهه، والطبيب عليه جزء كبير في هذا الموضوع، كذلك مراعاة نفسيته. مثلا يعني بعض المرضى ما يحب انه يشوفون الناس في حال معينة، خلاص ما ندخل احد عليه في الحالة هذه. طيب، بعض مثلا مرضى يعني مثلا السرطان ياخذ، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من سوء الادواء، مثلا يسقط شعره، مثلا ما يحب يرى الناس في حال سقوط شعره. يعني لا بد أن نراعي الأحوال هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تديم النظر إلى المجذومين، لأنه أحيانا النظرات هذه ولو كانت نظرات إشفاق بس بعض الناس تكون جارحة، تماما يعني تكون جارحة. ولذلك العلماء في شرح الحديث، حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني، لا تديم النظر إلى المجذومين، لأنكم إذا أدمتم النظر إليهم حقرتموهم، الله، ورأيتم لأنفسكم عليهم فضلا، الله، فيتأذى به المنظور. نعم، الله، من مراعاة كذلك شعور تقوية حالته النفسية، وهذه كما أشار الدكتور أن لها علاقة بقوة جهاز المناعة. إذا قويت نفسيته قويت مناعته، إذا قويت مناعته دفع المرض، أسرع في الشفاء. يعني كذلك احتساب الأجر في يعني التواصل معه ولو بدون يعني إيش الإثقال. كل مرة يجي واحد يقول كيف صار الحادث وكذا، طبعاً حتى كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول يعني هممت أن أسجل القصة، كل ما جاني واحد سجل، شغل له المسجل رحمه الله الشيخ. كذلك مثلاً إنه يراعى ما يظهر أمامه مثلاً يعني الفرح في أشياء وهو يعاني هذه المعاناة، أيضا مراعاته عند فحصه. ومن اللطائف التي ذكرها العلماء في مراعاة شعور المرضى أنه المبتلى إذا رؤية ما يجهر بقوله الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا كما رواه الترمذي، وإنما يقال سرا. ينبغي أن يقال هذا الذكر سرا، لأنه لو جهر به تألم قلبه، تألم قلبه. وكذلك فإن يعني من الأشياء التي تعين في هذا الجانب عدم إظهار التضجر، بالذات من الأهل اللي يخدموا المريض، لأنه في مرض طال مرضه، أيوة، فصار مرضه مزمن. نعم، أحيانا يصير يعني الأهل ربما تضجروا أو تأففوا مثلا، وبعض العاقين من الأولاد يقول يعني ربما جاهر قال متى يموت نرتاح منه مثلا. نعم. كذلك ما يجوز تعييره بمرضه. نعم، فيقال يا أعرج يا كذا. نعم، مثلا احترام كبار السن بالذات، المرضى يكثر تكثر يعني الأمراض في كبار السن. نعم، لكن حتى الطبيب حتى لو كان بروفيسور مثلا ما يقول له يا عم يا والد يا والدي، هذه لها طبعا أثر كبير. حتى الطفل المريض لما يلاعب ويعالج ويدلل ويمزح معه يعني، وفي أطباء عندهم مهارات مع الأطفال سبحان الله، بعضهم يجعل في عيادته أشياء من اللعب وأشياء من الحلوى وأشياء حاذق يعني، أي نعم، يداعب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير،